بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 38 ليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر صفر لعام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: باب المفطرات. قال: في كفارة من وطئ في نهار رمضان، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد في الحال سقطت. إذا كان الحديث فيما سبق حول المفطرات، يعني المفطرات في الصيام، وهي في الواقع من أهم ما ينبغي للصائم أن يدركه وأن يعرف أحكامه، لأن الإتيان بشيء منها يؤثر على هذا الصيام ويخل به، بل كما مضى فإنه يكون مفطرا، بمعنى أنه يفسد هذا الصيام. وأشرنا إلى أن هذه المفطرات 8 مفطرات، كان من أشدها لا شك ما يتعلق بالكفارة وهو الوطأ، وأشير بأن هذا الوطأ لا بد أن يكون بالنسبة للرجل كما لعلي أشرت إليه، لا يعذر فيه لا بإكراه ولا بنسيان، فلو نسي أو ما شابه كذلك لم يقل لا يتأتى النسيان فيما يتعلق بالوطئ بالنسبة للرجل، لأنه في الغالب يكون له فترة الإتيان إليه فلا يتأتى منه النسيان، ولا كذلك الإكراه. ومعنى ذلك أن من أكره حتى لو فرض بالإكراه به يقوم عليه الكفارة، لأنه كما يقول أنه لا ينتشب ما معه إلا أن يكون ذلك له حتى وإن أكره ابتداء، لكن تكون له بعد ذلك رغبة في ذلك أو فعل منه، فعند ذلك لا يعذر بذلك. إذن ما عدا هذا المفسد من الأمور الأخرى التي سبقت الإشارة إليها مما يتعلق من الطعام أو الشراب أو نحو من ذلك، فهذا يتحقق فيه الإكراه ويتحقق فيه النسيان. وفيما يتعلق بالأكل والشرب جاء الحديث في ذلك واضحا صريحا، أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك يتحقق فيه الإكراه بذلك كما يقال بأن يقصب الإنسان فيفتح فمه ثم يصب فيه أو يحشى بشيء من الطعام أو نحو من ذلك. فلو حصل شيء من الإكراه أو النسيان في سائر المفطرات الأخرى فإنه ماذا لا يحصل بها الصيام، بل يتم في ذلك صيامه. هذا فيما يتعلق بالوطء بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فقلنا بأنه هذا سبقت الإشارة إليه بأنه لا كفارة عليها، لأن هذا سيترتب عليه أي مع هذا الوطء هذا المفسد وهو الوطء الجماع. طبعا الجماع كما مضت الإشارة إليه هو ما أوجب غسلا، سواء كان هذا الوطء والجماع في حلال أو في حرام، في قبل أو في دبر، يحل له أو لا يحل له، بل حتى ولو كان في مهيبة، كل ذلك يأخذ هذا الحكم في هذا الباب. ولعله سبقت الإشارة من أحد الإخوة في السؤال فيما وهو من الموجبات للغسل على ما مضت الإشارة إليه، أنه لو تحرك المني من موضعه ولم يخرج، بأن قبض بمعنى تحركت شهوته وكان المحرك لهذه الشهوة كان من المفسدات للصوم، حتى فقلنا قبض ذكره فلم يخرج المني إلى الخارج في موجبات الغسل، بأنه إذا زال عن موضعه حتى وإن لم يخرج فإن ذلك موجب للغسل. فهو كذلك هنا أيضا لو حصل منه ذلك بالمباشرة، لأنه مضت الإشارة إليه أن الإنزال قد يكون موجبا مفسدا للصيام وقد لا يكون مفسدا للصيام، يعني إذا كان هذا الإنزال صاحب ما يتعلق بالمباشرة، بمعنى حصلت المباشرة به بزوجه أو كما قلنا حلال أو في حرام، المباشرة تشمل القبلة تشمل الضم تشمل المباشرة التي هي المضاجعة، كل ذلك بما أنه لم يحصل العلاج والوطء يسمى مباشرة، حتى القبلة داخلة في ذلك. فهنا لو حصل من ذلك الإنزال بالمني أو قلنا كذلك أيضا بالمذي فإنه يكون معه الإفطار فيكون ذلك مفطرا، بمعنى بالمباشرة إنزال المني أو ما دونه وهو خروج المذي فإن ذلك مفطر. إن كان بتكرار النظر لإنسان شاخص أمامه أو كما قلنا لصورة أو فيلم أو ما شابه ذلك فكرر النظر فهنا فرق بين المني والمذي، فإن كان بإنزال المني حصل منه إنزال المني فيكون مفطرا، أما إن تحركت شهوته فخرج المذي وحده فلا يكون ذلك مانا مفطرا. إن كان ذلك بالتفكر بمعنى مجرد أن جال ذلك في ذهنه تذكر صورا رآها تذكر منظرا رآه ولم يحصل منه لا مباشرة ولم يحصل منه تكرار نظر وإنما هو في الفكر فهنا لا يحصل الفطر حتى ولو حصل إنزال المني، ومعنى ذلك ولو حصل المذي فإن يكون من باب أولى. إذن فهذا الإنزال يتفاوت حكمه. هنا فيما يتعلق بالوطي سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال وهو ما يسمى بالجماع وهو علاج الحشبة أو نحوها في الفرج الأصلي سواء كان في آدمي في حي في ميت في بهيمة كل ذلك يكون موجبا للغسل وهو هنا مفسد للصيام. وقلنا بأنه في الرجل لا يعذر بنسيان ولا بإكراه لكنه في المرأة تعذر في ذلك، تعذر بالنسيان وتعذر بالإكراه، ولذلك قيل ولا كفارة أي عليها، لأنه قال وعليها إن طاوعته أي الكفارة بمعنى طاوعت زوجها أو إلى آخره بهذا الجماع فإنها عليها الكفارة، فهي إن لم تطاوعه ولا كفارة أي عليها مع العذر. ما هي الأعذار بالنسبة للمرأة؟ كنوم وإكراه وجهل ونسيان. فلو أكرهها هذا ولا بد كما ولعلي أشرت إلى هذا لكن أنا في الواقع يحتاج مزيد تنبيه، وهو أن يكون ذلك إكراها فعلا لا أني يعني كما يقولون يهددها بكلام أو بطلاق أو مهما ما شابه ذلك بل تدافعه يعني كأنه أشبه بالمغتصب لأن هذا فيه انتهاك للحرمة وهي ينبغي لها ألا تطيعه في ذلك لأن هذا في الواقع حرام وهذا في الواقع يترتب عليه، فعند ذلك يقولون تدافعه عن نفسها إلا إذا غلبها. وكما يقال لو كان إنسانا أجنبيا فغصبها واغتصبها وحاولت مدافعته ولم تستطع فالمرأة هنا تنزل نفسها منزلة المرأة المغتصبة في هذا الباب بمعنى تدافعه قدر إمكانها. فهنا عند ذلك بهذا الإكراه أو أنها لعلها تكون جاهلة أو أحيانا لعلها نسيت في هذا الأمر فباغتها بهذا الأمر ونحو من ذلك أو كانت نائمة فعند ذلك تعذر فلا كفارة عليها لكن عليها القضاء في ذلك. لما كان الحديث عن الكفارة أراد أن يوضح هذه الكفارة، ما هي هذه الكفارة؟ قال الكفارة عتق رقبة. طبعا هذه إذا كان يملكها كان غنيا يملكها أو إذا كان يعني لم يكن يملكها بمعنى عنده من الثمن ما يشتريها ما يشتري به قيمة رقبة ثم يعتقها، إن لم يتيسر ذلك بمعنى أنها مرتبة ويكون ترتيبا وليس هي من باب الاختيار وإنما على الترتيب، فإن لم يجد رقبة إما لكونه لا يجد مالا فكان فقيرا أو مثل زمننا هذا ليس فيه الرقاب ولا يمكنه أن يتأتى له أن يشتري رقبة في هذه الحال ينتقل إلى البدل وهو ماذا؟ قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلا بد من التتابع ولا بد من شهرين متتابعين. ولعلي أوضحت فيما سبق بأنه إذا كان يعذر صائم رمضان بالفطر في رمضان فإنه يعذر المتتابع، بمعنى امرأة جاءها الحيض فهذا الحيض لا يقطع التتابع لأنها في صيام رمضان لا تصومه، إذن كذلك في هنا فيما يتعلق بالتتابع الحيض أو مثله النفاس لا يقطع التتابع، أو إذا تخلله عيد أو أيام يحرم صيامها كأيام التشريق على ما سيأتي فهذا لا يقطع التتابع، بل حتى ولو كان مما يعذر بالإفطار وهذا أشرنا إليه فيما سبق كان يكون مريضا أو كان مسافرا بمعنى سافر لقضاء حاجة ولم يكن سفره ليفطر، لأن من سافر ليفطر ليس له أن يفطر وليس له أن يترخص بالفطر لكن أراد أن يرحل إلى أهله وهو مقيم في مكان آخر لدراسة أو تعليم أو عمل أو ما شابه ذلك ثم أراد أن يسافر إلى أهله، إذن هو في أثناء سفره له أن يترخص وله أن يفطر وهذا الفطر لا يقطع التتابع، أو أصابه مرض فمرض وأصبح ممن يعذر وكما قلنا ليس كل مرض وإنما مرض يشق معه الصيام، فهنا إذا تخلل ذلك مرض فإنه يقطعه بهذا الإفطار وله أن يفطر ولا يقطع ذلك التتابع. ومعنى ذلك أنه إن لم يكن معذورا فأفطر، معنى ذلك أخل بهذا التتابع وعليه أن يستأنفه من جديد. إن لم يكن يستطيع ذلك، كأن يكون إنسان عامل وعمله كما يقولون في حرفة وفي مناجم أو في وما شابه ذلك وكسبه يومي، فلو صام شهرين متتابعين تعطل سبب رزقه ورزق أهله وما شابه ذلك، أو كان مريضا لا يستطيع أو نحو من هذا الأمور، فلا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لغرض أو لآمر آخر، انتقل إلى الذي بعده وهو ماذا؟ قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومر معنا مرارا لعله الإشارة إلى إطعام المسكين، وأنه بمد بر أو نصف صاع من غير البر. فإن كان الإطعام من غير البر، البر هو الحنط، هي الحنطة، فإن كان من غيرها كالأرز كالشعير كغيره كالتمر ونحوه فيكون بنصف ساعة، وإن كان من البر فإنه يكون بالمد. هذا هو إطعام المسكين. ومعنى ذلك 60 مسكينا، أي إذا كان من غير البر يكون ماذا؟ 30 صاعا، وإن كان من البر يقسم هذا إلى 4 يصبح 15، أظن هكذا 15 صاعا إذا كان من البر. إذن هذا هو إطعام 60 مسكينا. قال بعد ذلك إن لم يكن مستطيعا، كأن يكون فقيرا كقصة الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينه، ماذا قال؟ قال فإن لم يجد في الحال، أي في وقت حصول هذا الارتكاب هذا المحذور، قال فإن لم يجد في الحال سقطت، بمعنى في وقت حصول هذا المفسد وهذا الوط والجماع كان فقيرا معدما لا يستطيع أن يعتق، وليس هناك الرقاب موجودة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وليس عنده من المال أو من هذا القوت ما يتصدق به على 60 مسكين، ماذا يترتب؟ قال تسقط، بمعنى لا تكون في ذمته متى ما استطاع. وسقوط الكفارة تسقط هنا وتسقط في الوطء في الحيض فقط، يعني في موضعين لا ثالث لهما، وهو سقوط بمعنى ينظر في زمن وقوع الأمر ولا يترتب ذلك ويكون في ذمة، في أمرين فقط، وهو في حال هذا الأمر وهو أن يكون الوطء في رمضان، فإذا لم يكن مستطيعا في هذا الوقت فإنها تسقط عنه. وكذلك مر معنا في الوطء في الحيض، فإذا وطأ في الحيض فإنه مر معنا بأنه تلزمه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار. فإن كان في زمن هذا الوط مستطيعا لذلك يملك هذا فعليه أن يتصدق، وهذا الخيار يرجع له إما بدينار أو بنصف دينار. إن لم يكن مالكا لذلك ولم يكن مستطيعا سقطت عنه. ما عدا ذلك من الكفارات تبقى في ذمته، غيرها من الكفارات إذا قيل إطعام 60 مسكينا أو أقل أو أكثر أو 6 مساكين فيما يتعلق بفدية الحج على ما سيأتينا أو نحو من ذلك، هذه تكون في ذمته متى ما استطاع يؤدي هذه الكفارة. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: ويكره جمع ريقه ليبتلعه وذوق الطعام بلا حاجة، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، والقبلة لمن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا، ويتأكد اجتناب كلام محرم ككذب وغيبة وشتم، ويسن قوله لشاتمه جهرا إني صائم. إذن المفسدات السابقة تكون من المحرمات، أن يأتي شيء من تلك المفسدات للصوم، أن يأتي شيئا منها فهذا من المحرمات لا يجوز له لأنه يترتب عليه فساد الصوم. هنا أشار إلى ما يكره، بمعنى أنها لا يترتب عليه فساد الصوم لكنه يكره وينبغي له أن يجتنب ذلك، لكن ذلك لا يصل إلى درجة الحرمة لأنه لا يترتب عليه الإفساد. ما هي؟ قال أولها جمع ريقه ليبتلعه. مر معنا سابقا بأن الريق هو ما يسمى باللعاب، وهو هذا السائل الذي يكون في الفم، ولذلك يسمى الغدد اللعابية. هذا في الواقع جمعه يجمعه ثم يبتلعه يكون ماذا؟ مكروها، ولا يكون مفطرا، لا يكون مفطرا، وإنما ولذلك ما يتعلق بالريق يأخذ الأحكام الثلاثة، يكون مباحا كما يقال البلع المعتاد، لأنه اللعاب هذا السائل يمشي في الفم لا يمكن الإنسان أن يتخلص منه وأن يخرجه في الخارج، فهو يبتلعه ويجري مع ريقه وما شبهه وهو ريقه يجري عليه ويبتلعه، فهذا كما يقال ابتلاعه لا حرج فيه بل هو من المباحات. جمعه ليبتلعه أن يجمعه فهذا يكون من المكروه، أن يجمعه في فمه حتى يكون يعني يزداد ويكثر ثم يبلعه بعد ذلك يكون مكروها، لأنه في أصله ليس محرما، لكن كونه هذا الجمع يكون من باب الكراهة. يكون محرما ويكون مفطرا كذلك متى؟ إذا خرج إلى شفتيه، إذا خرج إلى شفتيه أو حتى يكون إذا خرج إلى ملابسه، وإن كان في الغالب لا يتأتى، لكن على كل حال فهو ريقه، لو أخرج ريقه في ملابسه أو في يده ثم بعد ذلك يعني أخذه بفمه بعد ذلك فهنا يكون ما لا يكون ذلك حراما ويكون ذلك مفطرا. إذن فبلع الريق يأخذ هذه الأحكام الثلاثة إباحة وهذا هو الأصل، وكراهة وهذا الذي في بحثنا إذا جمعه، ويكون حراما إذا أخرجه إلى شفتيه أو إلى خارجه ثم ابتلعه بعد ذلك. الأمر الآخر من المكروهات قال: وذوق الطعام بلا حاجة. لا شك أن طاهي الطعام، وخاصة إذا كان الطعام لأناس كما يقال طاهي عند أمير أو وزير أو عند سيده ونحو من ذلك، هو في حاجة إلى أن يتذوق الطعام، لكن يقولون بأن حاسة الذوق هي في طرف اللسان، يعني ذوق فيما يتعلق بملحه ونحو من ذلك، فهنا عند ذلك يضع ذلك أي الطعام في طرف لسانه فيحصل له التذوق، ثم عليه بعد ذلك أن يخرجه وأن يكفله بعد ذلك. لذلك قال بعد ذلك: وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. فإن وجد بعد ذلك ومعنى ذلك شرى هذا الطعام وشرى إلى حلقه، عند ذلك يفطر، لأنه يصبح نوع من الطعام ونوع من الأكل دخل بعد ذلك إلى جوفه، فعند ذلك يحرم. هذا الذوق يكون مكروها ماذا؟ بلا حاجة. ومعنى ذلك أنه إذا كانت هناك حاجة إليه كما قلنا قبل قليل، إذا كان طاهي الطعام ويخشى من سيده أو امرأة من زوجها، ويكون زوجها أحيانا بعض الأزواج قد يكون في نوع من الحماقة إذا زاد الملح ونقص الملح كما يقال لعله يفعل الأفاعيل في بيته، أو يكون إنسان عند وزير أو نحو من ذلك، فهو في حاجة إلى أن يذوق، فلما تكون هذه الحاجة يصبح لا كراهة. أما إن كان من غير حاجة فيكون ماذا؟ فيكون مكروها. إذن تكون الكراهة إذا كان الذوق لغير حاجة. الأمر الثالث قال ماذا؟ والقبلة لمن تحرك شكوته. بمعنى إذا كانت هذه القبلة تحرك الشهوة فإنها تكون مكروهة، بمعنى شاب ونحو من ذلك إذا قبل تحرك شهوته، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون مكروها. وهنا ينبغي أن يلحظ، لأن قلنا سابقا بأن الشهوة أو القبلة نوع من المباشرة، وعند ذلك تأخذ بعد ذلك الأحكام الثلاثة، ولذلك الحكم الثالث قال: وتحرم إن ظن إنزالا. تحرم، وهذا قد مر معنا بأنه لو قبل فأنزل ماذا يكون له؟ أنزل أو أمذى، حتى كما مر معنا أنه يكون ذلك ماذا؟ مفطرا. فهنا إذا كان يغلب على الظن، كان شابا حديث الزواج ونحو من ذلك، فهو حتى وإن قبل أو ضم، لأن قلنا بأن المباشرة تشمل ذلك كله، بمعنى قبل أو ضم أو ما شابه ذلك، بمعنى كان ذلك كثيرا أو كان قليلا، والقبلة نوع من المباشرة. فهنا إذا كان شابا حديث العهد بالزواج ونحو من ذلك فيغلب على ظنه بأنه لو حصل منه هذا التقبيل يحصل منه أحد الإنزالين، الإنزال بمعنى سواء كان منيا أو دونه وهو المذي، فعند ذلك نقول له ماذا؟ يحرم عليك ذلك، لأنه في هذا يكون كما يقال مظنة للفساد، وهنا غلب على ظنه كما قلنا، يغلب على ظنه الإنزال، إما إنزال المني أو ما دونه وهو المذي. وعند ذلك تأخذ هذه القبلة الأحكام الثلاثة، فعند ذلك من يغلب على ظنه أو يظن بأنه هذه كما يقال يحصل منه الإنزال فتكون محرمة. إذا كانت هنا تحرك شهوته لكن لا يغلب على ظنه ذلك ولا يظن الإنزال، فعند تحريك الشهوة فقط هذه تكون مكروهة، وعند ذلك تكون الثالثة تكون مباحة، وهي من لا تحرك شهوته، بمعنى إذا حركت الشهوة تكون مكروهة، وإذا لم تحرك الشهوة لا تكون مكروهة. يعني إنسان كما يكون أصبح كهلا كبيرا لكنه أراد أن يقبل ما يسمى، يعني ما يحصل ما يسمى بالمؤانسة، يقبل زوجه وهي في الواقع لا تحرك ساكنا، بل لعله يكون عنينا لا تتحل، ليست له شهوة أصلا للنساء، فهنا لو حصل التقبيل فليس المراد بالتقبيل كأنه كانها تحرك شهوة فيه أو ما شابه ذلك، وإنما ما يسمى من باب المؤانسة والملاطفة ونحو من ذلك. إذن القبلة، أو يكون مالكا لإربه كما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأنه يقبل وهو صالم، إن لكن قالت ماذا؟ وكان أملككم لإربه. فإذا كان إنسانا حتى وإن كانت له شهوة ونحو من ذلك لكنه يكون يملك إربه ولا تحرك شهوته، فعند ذلك وأراد هذا من باب الملاطفة والمؤانسة ونحو من ذلك فقبل، فعند ذلك تكون هذه القبلة من باب المباح. إذن القبلة تأخذ في الصائم هذه الأحكام الثلاثة، فتكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون كذلك محرمة. قال ويتأكد بعد ذلك، أشار إلى أمر يعني يكون شاملا في حال الصيام وغير الصيام، قال ويتأكد اجتناب كلام محرم ككذب وغيبة وشتم، بمعنى هذه الأشياء محرمة أصلا في حال الصوم وفي حال غير الصيام، بمعنى الكذب لا شك أنه من الكبائر وهو محرم في حال الصيام وفي حال الإفطار، وكذلك الغيبة وهي لا شك أيضا كذلك هي من الكبائر، وهي أن يحصل الإنسان ما لا أن يغتاب أخاه، والغيبة هو أن يذكر أخاه الغائب بما لا بما يسوءه، وإذا ذكرك أخاك بما يكره فهذا من الغيبة وهي من الكبائر، أو أن يحصل المشاتمة والسباب والخصام، وليس المسلم لا بالسباب ولا باللعان. إذن هذه أمور في الواقع ليست من الأخلاق الحسنة وهي من الأخلاق السيئة، وجاء الإسلام بالنهي عنها، فهي محرمة في كل زمان وكل أوان، فعند ذلك تكون في حال الصيام أشد ماذا؟ أشد امتناعا وأشد حرمة في هذا الباب. ولذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولذلك قال بعد ذلك ويسن قوله لشاتمه جهرا إني صائم. ولذلك إذا جاء في الحديث قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يغتب، فإن خاصمه أحد أو سابه فليقل إني صائم. فهنا يكون هذا التوجيه أنه إذا حصل من الإنسان، وهذا قد يحصل من الإنسان كما يقولون في حال مسيره وتجوله في سوق أو نحوه أو في سيارة أو ما شابه ذلك، فخاصمه إنسان وسابه لسبب من الأسباب، فمن السنة يعني ليس فقط مجرد السكوت بل يقول جهرا إني صائم، بمعنى أنا في قدرة على أن أرد وأنا باستطاعتي أن أرد كما يقولون، لعل لساني أطول من لسانك ولعلي عندي من البيان والفصاحة أعظم مما عندك، لكني بما أني صائم في هذه الحال فإني لا أجاريك في هذا الأمر وإني ما أمتنعت، لأن الصيام كما قلنا هو الامتناع. ولذلك كما قلنا قبل قليل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالصيام هي مدرسة في تهذيب الأخلاق قبل أن تكون فيما يتعلق بالطعام والشراب. إذن هنا من السنة أن يكون من الصائم ذلك، ولا شك أن في ذلك تأديبا لمن حصل منه هذا الخطأ بالسباب والشتم. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويسن تعجيل الفطر على رطب فتمر فماء، والدعاء عنده بنحو ما ورد، وتأخير سحور وتتابع قضاء فورا، ويحرم تأخيره إلى رمضان بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل رمضان أطعم عنه من رأس ماله ولا يصام عنه، وإن كان عليه نذر من حج أو صوم أو نحوهما يسن لوليه قضاؤه ويجب من تركته لا مباشرة وليه. إذا ذكر المفطرات والمفطرات وهي من المحرمات، ثم ذكر شيئا من المكروهات، ثم أتى الآن إلى ما يتعلق بالسنن والمستحبات. فقال مما يسن تعجيل ماذا؟ تعجيل الفطر، بمعنى من السنة أنه إذا تحقق غروب الشمس، والمراد بالغروب أن يكتمل غروب قرص الشمس، يعني ليس مجرد، وهذا لعله يتضح كما يقال إذا كان في جار بحر أو نحوه، ليس مجرد ابتداء اختفائها، وإنما اختفاء جميع القرص، فإذا غاب قرص الشمس بالكامل يكون قد تحقق الغروب أو المغيب، مغيب الشمس، فعند ذلك يكون الإفطار. فهنا من السنة تعجيل ماذا؟ تعجيل الفطر، وليس تأخيره كفعل بعض المبتدعة إلى ظهور النجوم، فهذا في الواقع من خلاف السنة أن يتأخر إلى أن تظهر النجوم ويتحقق كما يقال مزيد الليل، لا، وإنما بمجرد غروب الشمس يكون ذلك التعجيل في الفطر. هذا أيضا كذلك من السنة. قال أن يكون هذا الفطر على ماذا؟ قال على رطب فتمر فماء. الفاء هنا للترتيب لكن ليس للترتيب والتعقيب، يعني أن تفطر على تمر وتعقبه بعد ذلك على رطب ثم تعقبه بتمر ثم تعقبه بماء، وإنما هذا المراد بالترتيب بحسب الوجود. فإن كان الرطب موجودا فأنت تبدأ بالرطب ولا تأكل التمر، طبعا إن تيسر لك ذلك. إن لم يكن الرطب موجودا كمثل حالنا الآن في هذا الوقت، لأن الرطب لا يأتي إلا في الصيف، فإن كان في فصل الشتاء ليس هناك رطب فيكون ماذا؟ فيكون بالتمر. إن لم يكن هذا وذاك، أن يكون في إنسان في بلد ليس فيها تمر، بعض البلاد ليس فيها التمر ولا لعلهم لا يعرفونه، وإن كان في الآن لعلها تيسرت أمر المواصلات وانتقال المأكولات والمشروبات، لكن لعل بعض البلاد أو القرى أو نحوها لا يكون فيها تمرا، يكون بعد ذلك يكون بماذا؟ يكون بالماء. إذن هذه السنة الفطر على هذه الأشياء. طبعا والمراد بالرطب هو كونه وقت كونه رطبا أي رطبا، وهو في أوله لما يكون عند أول خرافه. الأمر الآخر من المستحبات قال والدعاء، أي عند فطره عنده بنحو ما ورد، بمعنى عند الفطر، ولذلك جاء في الحديث إن للصائم دعوة عند فطره أي وقت فطره، فهنا يستحب له لأن هذا من الأزمنة التي يتحرى فيها ولعلها تكون موضعا للإجابة، فهنا يتحرى بالدعاء. قال الأولى أن يكون بنحو ما ورد، كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو يقول ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، أو يدعو كذلك بغيره لنفسه ولأهله وللمسلمين. فهذا على كل حال في هذا الزمن وقت الفطر يكون وقتا للدعاء، بمعنى يرغب فيه في الدعاء. طبعا سيجتمع فيه أمران، كونه بين الأذان والإقامة فهذا موضع للدعاء كذلك، ويزداد أيضا هنا كونه أيضا وقت فطره، فهنا يحرص في الدعاء لنفسه وخاصته ولعموم المسلمين كذلك. قال كذلك مما يستحب تأخير السحور، فالسحور هو أكل السحر ووقت السحر، فهو السحر هو الذي قبيل الفجر، فهو من السنة أن يؤخر ذلك، لأنه لا شك أنه إذا أخر هذا الأكل أو تأخر في أكلة السحر وفي أكل السحور في هذا الوقت، فإنه لا شك أنه يكون ذلك أقوى لنشاطه، وأيضا كان يكون ذلك أيضا أدعى لقيامه لصلاة الفجر، لأنه لو أكل مبكرا فلعله ينام ولا يستيقظ للفجر، أو لعله يحتاج بعد ذلك أو يجوع أو يصيب شيء من هذا. فإذا فعل كل حال من السنة تأخير أكرة السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها أيضا كذلك أكرة مباركة، حتى ولو تجرع الإنسان كأسا من اللبن أو من الماء. قال كذلك من السنة تتابع قضاء فورا، بمعنى أنه لو حصل له شيء يقتضى فطره، كما مر معنا كسفر أو مرض أو ما شابه ذلك، بامرأة حائض ونحو من هذا، إذن أفطر شيئا من رمضان، فمن السنة أن يبادر بماذا؟ بالقضاء، بمعنى أن يكون فورا، بمجرد أنه ذهب عذره ودخل في شوال، طبعا ليس في صيام يوم العيد، يوم العيد يحرم صيامه على ما سيأتي بيانه، لكن تيسر له بعد ذلك حتى تبرأ ذمته، لأن هذا أصبح دينا في ذمته، فعند ذلك الأولى به أن يبادر في هذا القضاء، وأن يكون أيضا كذلك ماذا؟ متتابعا. ومعنى ذلك أن ذلك ليس بواجب، ذلك ليس بواجب، لأن له أن يقضي وأن يؤخر هذا القضاء إلى رمضان الآخر، بل أن قبل أن يأتي رمضان كل ذلك وقت للقضاء، لكن من السنة أن يبادر في ذلك ليؤدي ما عليه من دين في ذمته مما أفطر فيه من أيام. ولذلك قال بعد ذلك ويحرم تأخيره إلى رمضان بلا عذر، بمعنى له أن يؤخره من رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر، لكن إذا وصل إلى بقدر الأوقات ثم يأتي رمضان يصبح هذا يصبح محرما، وعند ذلك إذا ضاق وقته، بمعنى أفطر 5 أيام في سفر ونحوها، أو امرأة أفطرت 7 أيام لحيض ونحوها، فإذا لم يبق من شعبان إلا 7 أيام فعند ذلك أصبح الوقت مضيقا، وأصبح الصيام في هذه الحال واجبا، ويحرم عليه التأخير. ويترتب عليه إن أدركه رمضان الآخر ولم يصم أنه يكون عليه مع هذا القضاء يلزمه ماذا؟ الكفارة. ولذلك قال يحرم تأخيره إلى رمضان أي بلا عذر، فإن فعل فأخر إلى رمضان الآخر بغير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. ومعنى ذلك أنه إذا أخره إلى رمضان الآخر لعذر فلا تلزمه إلا القضاء فقط ولا يلزمه الكفارة. بمعنى امرأة لعلها كانت أثناء رمضان كانت حاملا وكان يشق عليها أن تصوم، ولعل الطبيب أيضا كذلك أوصاها لضعف بنيتها وجسدها ونحو من ذلك، أوصاها كما يقال بالإفطار سواء كما قلنا تتضرر لنفسها أو لأصل جنينها. ثم بعد ذلك بعد هذا الإفطار في رمضان جاءها ما يتعلق بالولادة والنفاس، ثم جاء الرضاع ونحو من ذلك إلى أن جاء رمضان الآخر وهي بعد ذلك لعلها حملت. على كل حال لم تستطع من هذا إلى ذاك، أو كان إنسانا في مرضه كان مريضا وفي عملية ونحو من ذلك، ثم فترة نقاهة وعلاج، فمن رمضان إلى رمضان الآخر لم يستطع القضاء. إذن تركه للقضاء ليس مع قدرته وإنما مع عذره، فعند ذلك لو أدركه رمضان الآخر لا يحرم عليه لأنه معذور، وإذا بعد ذلك رمضان الذي يليه يلزمه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة، إنما تلزم الكفارة إذا كان أمكنه أو أمكنها أن تقضي أو يقضي فلم يحصل ذلك وأدركه رمضان الآخر، عند ذلك يلزمه مع القضاء الكفارة. قال بعد ذلك وإن مات المفرط، والمفرط هو من استطاع أو تمكن من القضاء فلم يفعل، وإن مات المفرط ولو قبل رمضان أطعم عنه من رأس ماله ولا يصام عنه. بمعنى كما قلنا قبل قليل، إما امرأة نفساء أو حائض أو إنسان مسافر أو نحو من ذلك مريض أفطر 10 أيام أو نحو من ذلك، فجاءه شوال وهو في حال صحة وإقامة، لكن قال سأؤخره إلى شهر محرم مثل الآن لعل النهار يقصر والجو يبرد وما شابه ذلك، فعنده والحمد لله أنا في سعة من أمري إلى أن يأتي رمضان الآخر. إذن أدركه شيء من الوقت وكان بإمكانه أن يقضي فلم يقضي، فعند ذلك يوصف بأنه ما لا يوصف بأنه مفرط. فإذا مات مثلا في محرم وهو كان ينتظر إلى محرم أو إلى صفر ثم يصوم بعد ذلك، فعند ذلك فاجأته المنية بسبب أو بآخر فمات، إذن هنا أصبح ماذا؟ تمكن من القضاء فلم يقضي، فيسمى مفادا مفرطا. ما الذي يلزمه عليه 10 أيام؟ ماذا قال؟ أطعم عنه من رأس ماله أي من تركته يطعم عنه ولا يصام عنه، بمعنى لا يأتي وليه أقرباؤه زوجه أو ابناؤه أو نحو من ذلك. قالوا أفطر أبونا مثلا 10 أيام لكونه مريضا، وهذا في الواقع يحصل السؤال، يعني إنسان لعله يمرض في آخر رمضان ثم بعد ذلك لعله يعيش شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك لكنه في مرضه ثم يموت بعد ذلك مباشرة، فهل يلزم، هذا السؤال يأتي، هل يلزمهم أن يصوموا عنه أو يلزمهم أن يقدموا فدية عنه لأنه لم أفطر 10 أيام من رمضان؟ يقال ماذا؟ يقال لا، لأنه لم يكن مفرطا وإنما اتصل مرضه ثم أعقب مرضه ماذا؟ الموت أو الوفاة، فعند ذلك لا يلزم، لا يلزم أولياءه الصيام عنه ولا يلزم كذلك الإخراج من تركته. أما إن تمكن وهو المفرط فهذا يلزم ماذا؟ إخراج إطعام عن كل يوم مسكين من أصل تركته ولا يصام عنه، لا يقوى أولياءه أبناؤه زوجه ونحو من ذلك نحن نصوم عنه هذه الأيام، لأن هذا كما يقال صيام واجب بأصل الشرع، فلا يصام عنه، لا يصوم إنسان عن إنسان كما أنه لا يصلي إنسان عن إنسان. فرق في الصيام هنا، إذن هذا في صيام الفرض لا يصام عن الإنسان لو كان عليه شيء، قال ومثله طبعا الكفارة. قال وإن كان عليه نذر من حج أو صوم أو نحوهما يسن لوليه قضاؤه. بمعنى إذا كان في مسألة الصيام التي معنا كان عليه صيام شهر أو أقل من ذلك أو أكثر وكان هذا نذرا لم يكن بأصل الشرع، وأصل الشرع بمعنى صيام رمضان وصيام ماذا؟ وصيام الكفارات، عليه كفارة من الكفارات التي مضت علينا وما شابه ذلك عليه كفارة، فهذه لا يصام عنها لأنها بأصل الشرع. لكن إن كان الصيام هو الذي أوجبه على نفسه لم يوجبه الشارع عليه وهو كان يكون نذرا، والنذر كما سيأتينا لاحقا إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، كأن يقول إن شفى الله مريضي إن حصل هذا الأمر فلله علي أن أصوم شهرا 10 أيام ثم حصلت هذه المنية فتوفي قبل أن يفي بنذره، يقال له ماذا؟ يسن لأوليائه قضاؤه، بمعنى أولياءه يقال له من السنة أن تقضوا ذلك. ولذلك جاء في الحديث أنها امرأة نذرت أن تصوم ذا فقل صام عن وليه، فهنا يصام عنه، بل حتى يقولون له أن يفرق هذا الصيام على أوليائه، بمعنى إذا كان على عشرة أيام وله ثلاثة من الأبناء أو أربعة من الأبناء يقول هذا يصوم يومين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وما شابه ذلك. مثل كذلك لو كان نذره كما قال 30 يوما، ويمكن أن يتوزع على 10 أو أقل أو أكثر من ذلك، لكن لو قال لله علي صيام شهر أو صيام شهرين فهذا يشترط فيه التتابع سواء قيده أو أطلقه، لأنه إذا قال شهرا أو قال شهرين فالأصل فيه إن لم تكن له نية في هذا بالتفرق ولم يقصد 30 يوما أو 29 يوما فالأصل أن يكون شهرا متتابعا، لكن إن كان كما قلنا أراد الأيام المتفرقة بمعنى أن لله علي أن أصوم 30 يوما ومعنى ذلك لعلي أصوم في هذا الشهر يومين وهذا الشهر 3 أيام، فهذا الذي هو أيام متفرقة يمكن لأوليائه المتعددون أن يصوموا وأن يفرقوا هذا الصيام بينهم، لكن إن نوى شهرا أي متتابعا فهذا لا بد أن يكون شخصا واحدا بعينه. هذا الصوم من الأولياء عن وليهم ما حكمه؟ هل هو لازم؟ قال ما لا يسن. إذن صيام الأولياء عن وليهم هذه الأيام التي نذرها ليست بواجبة عليهم، لكن ذلك من السنة. فإن أبوا الصيام بمعنى مشغولين وما شابه ذلك أو نحو من هذا الأمر فعند ذلك قال ويجب من تركته، أي كالصيام المفروض الذي قلنا قبل قليل، فينظر ماذا الذي نذر من الأيام كم عدده، فعند ذلك يطعم عن كل يوم مسكين على ما مضت الإشارة إليه. قال لا مباشرة وليه، بمعنى لا يلزم وليه أن يباشر ذلك بنفسه. نعم. قال المصنف وفقه الله باب صوم التطوع. قال يسن صوم 3 أيام من كل شهر، وكونها في الأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر محرم وآكده العاشر ثم 9 و9 للحجة وآكده يوم عرفة لغير الحاج، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. إذن بعدما انتهى ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصيام كما قلنا المفسدات والمكروهات وما يتعلق بذلك مما يسن، أخذ في بيان الصيام التطوعي لأن ما سبق في الغالب هو ما يتعلق بصيام رمضان، فأخذ في بيان هذا الصيام الذي يكون تطوعا ما هي الأيام التي يشرع صيامها ويندب صيامها. قال يسن صوم 3 أيام من كل شهر، بمعنى من كل شهر يسن للإنسان أن يصوم 3 أيام، لأنه على ما هو معلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما ويوما آخر أي 3 أيام أصبحت مالك أنها 30 يوما، أي كأنه صام الشهر، ومعنى ذلك لو صام في كل شهر 3 أيام أصبح كأنه صام الدهر كله. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ب6 من شوال، بأن رمضان بشهر ب10 أشهر و6 أيام بكل واحد منها ب10 أيام أي 60 يوما، إذن هذا صيام للعام كله أي من حيث الأجر. قال هذه 3 أيام الأولى فيها أن تكون في أيام البيض، بمعنى أنه إذا صيام 3 أيام يمكن أن يكون في أول الشهر في وسطه في آخره في أي منه، فهذا يتحقق به لأنه إذا صام 3 أيام من الشهر كأنه صام الشهر كله. الأولى في هذه الأيام أن تكون ماذا؟ هي الأيام البيض، والمراد بالأيام البيض بمعنى التي يكون فيها القمر مكتملا بدرا، ولأنها تكون الأرض القمر كما يقال أصبح بدرا فتصبح بيضاء أي من إضاءتها، وهي 13 و14 و15، فهذه هي أيام البيض، فالسنة أن تكون الصيام فيها. يعني إن لم يتيسر للإنسان أن يصوم في هذه الأيام لكونها أوقات عمل أو ما شابه ذلك فصام يوما في أوله أي في العشر الأول والثاني في العشر الأوسط والثالث في العشر الأخيرة تحقق صيام الأيام 3. مما يشرع كذلك صيامه قال صيام 2 و5 أي من كل أسبوع، وهذا جاء الحديث فيه بأن هذه الأيام تعرض فيها الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا مما يرغب فيه كذلك ويستحب أن يصام يومي 2 و5 أي من كل أسبوع حيث تعرض فيها الأعمال. قال كذلك مما يستحب صيامه 6 من شوال، بمعنى 6 أيام من شهر شوال، فإذا صام ستة أيام من شهر شوال، وهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، وقد صام الإنسان لأنه بينه بأن هذا الصيام أي رمضان بعشرة كأنه أصبح عشرة أشهر، وستة أيام أصبحت كأنها ستين يوما أي بشهرين، فكأنه صام الدهر كله، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشهر محرم، والذي هو أول أشهر العام الهجري، وهو يسمى بشهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، فهو أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه، فهنا من السنة صيام هذا الشهر. آكد هذا الشهر صيامه قال ماذا؟ آكده العاشر، بمعنى العاشر من شهر محرم، وهو ما يسمى بيوم عاشوراء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، بل كان صيامه واجبا قبل فرضية صيام رمضان، كان صيامه واجبا، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وسأل اليهود عن صيامه، وقالوا بأن صيامه لأن الله سبحانه وتعالى أنجى فيه، أو يوما أنجى الله فيه نبيه موسى من فرعون وقومه، قال: نحن أولى بذلك منكم، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، إذن آكد ذلك اليوم العاشر. قال: ثم التاسع، بمعنى أن يصوم معه أي مع العاشر التاسع، ومعنى ذلك أنه لو اقتصر على العاشر وحده لسبب أو لآخر فإنه في هذا يتحقق صيام يوم عاشوراء، وإنما صيام التاسع منضما إلى العاشر لمخالفة لليهود، معنى السنة هي في صيام اليوم العاشر، لأنه هو اليوم الذي أنجى الله فيه عبده موسى ورسوله عليه السلام موسى، فعند ذلك لو كان الإنسان ظروف معينة لا يستطيع إلا أن يصوم اليوم العاشر، يقول: أنا مثلا صاحب عمل في منجم أو ما شابه ذلك ويصعب عليه، لكن اليوم العاشر يوافق يوم الإجازة، فهنا هل أصوم اليوم العاشر وحده أو أترك صيامه لأني لا أستطيع أن أصوم يوما قبله ولا يوما بعده؟ فيقال له: ماذا صم ولك في ذلك الأجر، وتحقق لك ماذا؟ صيام يوم عاشوراء، فاليوم الذي بعده أو الذي قبله وهو اليوم التاسع إنما هو من باب المخالفة، أي لسنة أخرى وليست هي صيام اليوم العاشوراء. قال: كذلك وتسع ذي الحجة، بمعنى التسع الأولى من شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام، وهذه الأعمال جعلها عامة، فعند ذلك يدخل فيها ما لا صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص عملا دون عمل، وإنما بيّن بأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من غيرها، وأنه لا أفضل منها، كما يقال هي أفضل من أن يخرج الإنسان إلا أن يخرج الإنسان مجاهدا بماله ونفسه ولا يرجع بذلك بشيء، فعند ذلك كان السلف رضوان الله عليهم يجعلون قضاء رمضان في هذه العشر، فهنا يمكن أن يكون رمضان أن يصام قضاؤه أعني أن يكون قضاؤه في هذه الأيام، ولا يكون ذلك مما يسمى بتشريك النية، بمعنى الإنسان في يوم عرفة ليس له أن يجعله قضاء ويوم عرفة، لأن هذا يصبح صوم التطوع، لا يمكن أن يجتمع له يوم صيام تطوع وصيام ماذا وصيام قضاء رمضان، كما لا يجوز لك أن تصلي سنة الفجر مع فريضة الفجر، لا يصح لك أن تجمع بين الأمرين، لكن هنا أن يكون هذا يوم وأيام مرغب فيها بالأعمال الصالحة، ولا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، فعند ذلك الأولى أن تكون أن يقضي الإنسان صيام رمضان أو نحو من ذلك مما أفطر فيه أن يكون في هذه الأيام، هذه أيام التسع من شهر الحجة. قال: لما ذكر هذه التسع قال: آكدها يوم عرفة، لأنه يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية والسنة القادمة كذلك، لكنه استثنى هنا في صيام يوم عرفة واستحبابه وتأكيد استحبابه، قال: لغير الحاج، فالحاج الأولى به ألا يصوم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام يوم عرفة، وأخبر كما قلنا قبل قليل بأنه يكفر السنة الماضية واللاحقة، وعند ذلك شك الصحابة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما في يوم عرفة أو لم يكن صائما، بمعنى ترددوا فيه، بمعنى من لم يكن قريبا منه، فعند ذلك بعثت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشربه، إذن هنا تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما رغب ورغب في صيام يوم عرفة إلا أن الحاج لا شك أنه مشغول بأمور، لأنه في فجر يوم هذا اليوم صعد من منى إلى عرفات، وسيكون له بعد ذلك أيضا بعد هذا سيكون له انتقال، إذن هو في الواقع في شغل شاغل في هذا اليوم. يستثني العلماء وإن لم يشر إلى هذا من ذلك من لم يجد الهدي، من لم يكن المتمتع والقارن إذا لم يكن معهما هدي يعني يعلمان ذلك فهنا له أن يصوم أو لهما أي يعني المتمتع والقارن أن يصوم يوم عرفة وأن يكون هو آخر الأيام الثلاثة، بمعنى يقولون أن من السنة والأولى أن يحرم من لم يعني المتمتع الأصل أن أتى بالعمرة أصبح متمتعا بمعنى يتحلل بعد ذلك، فهنا إن لم يكن معه هدي ويعلم ذلك من نفسه بمعنى ليس أنه مال وما شابه ذلك وأنه سينتقل إلى الصيام، إذن من السنة أن يحرم من اليوم السابع حتى يكون صيامه الثلاثة الأيام في الحج أي وهو محرم بالحج، فعند ذلك يصوم السابعة والثامنة والتاسعة، فعند ذلك يقولون يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي من القارن والمتمتع فله أن يصوم يوم عرفة. طبعا كما قلت هذا أحد الخيارات له، وإن مضى على المذهب أيضا أن له أن يصوم قبل ذلك بمعنى إذا فرغ من عمرته فله أن يصوم، لكن لو تأخر لسبب أو لآخر فعند ذلك يكون هذا من الصيام الجائز، لأنه إن لم يصوم في هذا الوقت يصبح صيامه بعد ذلك في أيام التشريق يكون واجبا، لأنه وجوب الصيام على من لم يجد الهدي يكون وقت ذبحه وهو لا يذبح إلا في يوم النحر، ولا شك أن يوم النحر وهو يوم العيد لا يجوز صيامه ويحرم صيامه، إذن الذي يجوز له بعد ذلك صيامه ما بعد ذلك من أيام التشريق، فمن لم يصم قبل ذلك يجب عليه وجوبا أن يصومها في أيام التشريق، ومعنى ذلك أن تقديمها يكون من باب الاحتياط وهو جائز وليس بواجب، وكما قلت يقولون الأولى أن يصوم وهو وهذا هو الأفضل أن يصوم وهو في حال إحرامه، ولذلك يكون في الحج أي يكون محرما بالحج، وذلك بأن يكون يقدم الإحرام إلى اليوم السابع فيكون السابع والثامن والتاسع أيام صيامه، ويجوز كما قلت قبل قليل قبل ذلك. لما ذكر ذلك ذكر وختم بأفضل الصيام، ما هو أفضل الصيام؟ قال أفضل الصيام لا أفضل منه صوم يوم وفطر يوم، وهذا جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص وكان حريصا على العبادة، فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم ثلاثة أيام، فعند ذلك كلما ذلك طلب الاستزادة وأنه يقوى على أكثر من ذلك، إلى أن وصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن هذا هو أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وأنه لا أفضل منه، فعند ذلك يكون هذا هو أفضل الصيام. ولا شك أن عبد الله بن عمرو لما تقدمت به السن وضعف جسده تمنى لو أنه أخذ بما خيره وما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على صيام ثلاثة أيام، لأنه بهذا كما جاء في الحديث يعني كما يقول عمل قليل لكنه دائم أفضل من كثير منقطع، فهو أصابه بعد لما كبر عليه رضي الله عنه نوع من الإرهاق والتعب، قال تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. نعم. قال ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، ويحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم تمتع وقران. إذن انتقل إلى ما يتعلق بعد أن ذكر ما يستحب وما يفضل صيامه ويرغب في صيامه بين ما يكره من ذلك ثم ما يحرم، فقال يكره إفراد رجب بمعنى أن يصوم الإنسان ويفرد شهر رجب بالصيام وحده فهذا مما يكره، فيكره الصيام بمعنى أن يفرد رجب بالصيام وحده لا يصوم من الأشهر ولا إلا في هذا الشهر فقط وحده ويصومه كله، فهذا مما يكره في ذلك. كذلك يكره إفراد الجمعة بمعنى لا يصوم إلا يوم الجمعة فقط، فإفرادها وحدها فإنه هذا مما يكره في ذلك. ومثل ذلك أيضا السبت أن يصوم يوم السبت وحده، لأن الجمعة هو يوم عيد المسلمين فلا يجوز إفراده لأنه أشبه بالعيد الذي كما قلنا قبل قليل بأنه يحرم صيامه يوم العيد، يعني حتى قيل لو أنه لو نذر أن يصوم يوم العيد أو كان ذلك وافق يوم العيد يعني قال لله علي أن أصوم متى ما جاء ولدي، يعني كان غائبا في غيبة وما شابه ذلك فنذر فجاء ولده في يوم العيد فالأصل أن يكون يلزمه صيامه، لكن هنا لأنه يحرم عليه صيامه لا يصح منه هذا الصيام فيحرم صيامه. فهنا يقول بأن الجمعة هي في الواقع عيد المسلمين، فعند ذلك إفرادها بالصيام مما يكون مكروها، لكن لا يحرم لأنه يجوز صيامها على ما سيأتي على وجه آخر. مثل ذلك السبت وهو عيد اليهود، وإن لم يأتي لأحد مثله، لكن على كل حال جاء ما يتعلق بالسبت بإفراده بحديث مستقل. أيضا كذلك مما يكره صيامه يوم الشك، ويوم الشك هو ماذا؟ هو اليوم 30 من شعبان، إذا كان ماذا؟ إذا كان الجو صحوا لم يكن هناك غيم أو قتر، لأنه مر معنا بأنه إذا كان ليلة 30 من شعبان وكان هناك كما يقال السماء فيها غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال، فإن ذلك اليوم يصام على أنه من رمضان. فإن لم يكن ذلك، أي لم يكن هناك غيم ولا قتر وكان الجو وكانت السماء صحو ليس هناك ما يمنع، فهذا يصبح يوم الشك، فهنا يكره ما لا يكره صيامه. قال كذلك مما يكره كل عيد للكفار، أي كما يقال هذه أعياد الكفار مناسباتهم، ما يسمى أحيانا بالمهرجانات، المهرجان هو في الواقع أعياد المجوس، فهذه المهرجانات التي لمناسبات معينة كما يقال إما لأمر أو لآخر من الأسباب. فهنا على كل حال إذا أراد بهذا موافقة أولئك فعند ذلك يكون ذلك مما يكره، لأن هذا أشبه بالتعظيم لذلك. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين، لأنه جاء النهي عن تقدم رمضان بمعنى يتقدم رمضان، بمعنى هذا نوع من الاحتياط، كأنه يحتاط قبل أن يأتي رمضان أنا أصوم بيوم أو يومين حتى إذا جاء رمضان أكون صائما، فهذا تقدمه إذا كان ليس من عادته فيكون ذلك ما لا مكروها، وقد جاء النهي عن ذلك. استثنى من ذلك في ذلك كله، قال ما لم يوافق عادة في الكل، أي كل ما سبق إن لم يكن ذلك يوافق عادته، فإن وافق عادته يكون ما لا يكون غير مكروه، بمعنى إذا كان عادته مثلا أن يصوم شهرا وشهرا، يعني يصوم محرم ويترك صفر، يعني من عادته أن يفعل ذلك يصوم شهر ويترك شهرا، فعند ذلك وافق ذلك في شهر رجب فعند ذلك، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فكان كما يقال وقت صيامه إذا كان من عادته كما قلنا أفضل الصيام صيام داود هو أن يفطر يوما ويصوم يوما، فعند ذلك لا بد أن يصوم إذا صام الجمعة فأفطر قبلها وأفطر بعدها، فمعنى ذلك أنها ستفرج. ومثلها السبت، أفطر يوم الجمعة وسيفطر مال يوم الأحد وسيكون صائما يوم السبت، لكن هنا إفراده للجمعة أو إفراده للسبت ليس لأنه جمعة وليس لأنه سبت، وإنما لماذا؟ لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، فهنا في هذا الأسبوع يصوم يوم الجمعة وفي الأسبوع الآخر سيصوم يوم السبت، وهكذا سيتكون فيها نوع من التبادل. فعند ذلك إفراد الجمعة أو إفراد السبت هنا ليس لأنه أراد الإفراد، وإنما لماذا؟ وإنما لأنه أراد أن يصوم يوما أو أن يفطر يوما. ومثل ذلك إذا صادف ذلك يوم عرفة، أصبح يوم عرفة يوم جمعة وهو كمثل السنة الماضية، فهنا تصام يوم عرفة ويصام يوم الجمعة ليس لأنه يوم جمعة، وإنما صيم في هذا اليوم لأنه يوم عرفة أو كان يوم السبت، فكذلك أيضا في هذا الأمر كله. أو كذلك إذا كان قبل يوم أو يومين، يعني كما قلنا قبل قليل من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق قبل رمضان أنه يوم الاثنين أو الخميس، فهذا من عادته، إذن لا حرج في ذلك، يعني لا يقال بأنه لا يصام، يعني إذا جاء كما يقال نصف شعبان، إذن من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس يقال له توقف في هذا الأمر، لا يقال له ذلك، وإنما هنا يصوم على عادته حتى ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، فإن صيامه لهذه الأيام ليس لأنه يسبق رمضان أو يتحرى رمضان، وإنما لأنه وافق صياما يصومه قبل ذلك. لما ذكر هذا وهو ما يتعلق بالمكروهات أو ما يكره صيامه انتقل إلى ما يحرم صيامه، وإذا قلنا يحرم صيامه معنى ذلك أنه لا ينعقد أصلا ولا يصح منه، لأنه صوم محرم بمعنى أنه صيام منهي عنه، وإذا كان صياما منهيا عنه يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم لا تصومه فيقول أصوم، عند ذلك يكون هذا الصيام فاسدا وغير صحيح ولا منعقد. بل لعلي أشرت الآن قبل قليل بالمثال أنه لو لم يحدده ولم يقصده أصلا لكنه وافق، كما قلت لو قال لله علي أن أصوم في اليوم الذي يأتي فيه أو في اليوم الذي يلي رؤيتي لولدي، فرأى ولده بالأمس إذن هو سيصوم غدا، ليس لأنه يوم عيد أو جمعة أو سبت، وهناك كما قلنا له أن يصوم الجمعة وله أن يصوم السبت، لأنه ليس مقصودا لذاته وإنما لرؤيته لولده، لكن لو وافق هذا يوم عيد فإنه لا يجوز صيامه في هذه الحال. ولذلك قال ويحرم صومه العيدين مطلقا، العيدان معنى عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو يوم واحد، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من شهر الحجة. أيضا مما يحرم صيامه ماذا؟ أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب يوم العيد، يعني عيد الأضحى وهو يصبح الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه الأيام لا تصام ويحرم صيامها. ولذلك من يصوم الأيام البيض لا يقول أصوم اليوم الثالث عشر، لأن قلنا الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهنا في هذا الشهر اليوم الثالث عشر لا يصام، لأنه وإن كان من أيام البيض لكنه من أيام التشريق فيحرم صيامه. يستثنى من ذلك من كان متمتعا أو قارنا ولم يصم قبل ذلك وليس عنده هدي، بمعنى لعله كان معه مال ويستطيع أن يهدي وكان عازما على الإهداء، أو لعله حتى اشترى هديا وساق هديا لكنه فقده بعد ذلك أو سرق منه أو ضاعت نفقته أو فقد نفقته، فلما جاء يوم العيد أصبح ليس معه شيء ولا يستطيع، إذن هنا كما قلنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الصيام فيصوم هذه الأيام. ولذلك لم يرخص في صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد هديا ممن كان متمتعا أو قارنا، ولذلك استثناء فقال إلا عن دم تمتع وقران. نعم. قال المصنف وفقه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه وفي نفل غير نسك كره بلا عذر فيهما. هذه في الواقع قاعدة عامة تشمل الصيام وغير الصيام أيضا. قال من دخل في فرض، وهذا الفرض موسع، الفرض معنى الواجبات، هذا الفرض قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، بمعنى الوقت قد يكون للعبادة موسع بمعنى يسع العبادة ومثلها معها، ومثالها عادة أوقات الصلوات، يعني وقت الظهر وقت العصر يسع أن تصلي الظهر وتصلي ظهرا أخرى وثالثة، أو أن يصلي شخص ثاني، إذن هذا وقت موسع يسع هذه العبادة وأمثالها. لكن فيما يتعلق بشهر رمضان في الصيام لا يمكن أن يصام مع رمضان صيام آخر، إذن فوقته مضيق، لكن قضاء رمضان وقته ماذا؟ وقته موسع، لأنه من شوال إلى رمضان الآخر أي إلى نهاية شعبان، هذا كله وقت موسع لصيام ماذا؟ أو لقضاء رمضان. إذن هنا من دخل في فرض وكان هذا الفرض وقته موسع، كما قلنا إما في صلاة أي صلاة فريضة من ظهر وعصر ومغرب وما شابه ذلك، أو في قضاء رمضان وهو فرض لكنه هنا في القضاء أصبح موسعا وهو في شهر رمضان مضيق، ماذا قال؟ قال حرم قطعه، يعني يحرم على الإنسان أن يقطع هذا الصيام، أن يقطع هذه الصلاة، طبعا يصبح هذا ماذا؟ إلا عندما يسمى بالضرورة، يقصد ذلك أمرا من يضطر إليه، أو كما قلنا فيما يتعلق بالصيام من ما يرخص له أي للصيام رمضان أن يفطر فيه، بمعنى نوى الصيام وعزم على الصيام ونوى الصيام وشرع فيه، لكنه أصيب بمرض سافر طرأ عليه سفر، فعند ذلك نقول لك أن تفطر في هذا الأمر ويرخص لك، لكن إن لم يكن هذا ولا ذاك، بمعنى دعي إلى طعام دعي إلى وليمة وما شابه ذلك، لا يقول أفطر وأقضي يوما مكانه، هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، بمعنى أنه نوى أن يكون هذا ماذا؟ قضاء لرمضان ثم دعي إلى وليمة ونحوها، فلا يقول أفطر وأصوم يوما مكانه، لأن هنا يصبح ماذا؟ أصبح قطعه مال محرم وهذه ليست من ضرورة. لكن إذا كان الإنقاذ، يعني كما يقال سينقذ إنسانا ولا يمكن فعل ذلك إلا بأن يحصل الفطر ونحو من هذا، فعند ذلك له قطعه، ومثل ذلك فيما يتعلق بالصلاة، فالإنسان إذا دخل في الصلاة يحرم عليه قطعها، لكن إن رأى إنسان لعله أعمى أو ما شابه ذلك سيقع في مهلكة، أو طفل بجواره كما يقال عقرب أو حية أو نحو من ذلك، إذن يخشى على الإنسان ماذا؟ تهلكة معينة، فهنا يقطع صلاته لهذه الحاجة. قال وفي نفل، إذا دخل في هذا النفل بمعنى صيام النفل أو في صلاة تطوع وما شابه ذلك، وهذا خص منه غير النسك كره، أي كره ماذا؟ كره له قطعه، ومعنى ذلك له أن يقطعه، لكن هذه الكراهة جعلها بماذا؟ مقيدة بلا عذر فيهما، فنحن أوضحنا العذر فيما يتعلق بالفرض، وهنا أيضا فيما يتعلق بالنفل، بمعنى صام كما يقال في صوم نفل، وليس هناك عذر كما يقال، فيقال له الأولى أن تبقى على صيامك، دخل في نافلة في صلاة فيقال الأولى أن تبقى على النافلة ولا تقطعها، لكن إن حصل هناك كما يقال أمر غير ذلك فله ذلك، بمعنى أنه يكره لكنه لا يحرم، بمعنى هنا إذا دعي إلى وليمة، دعي إلى مناسبة فله أن يفطر فيها ويقضي يوم مكانه إن شاء، لكنه لا يلزم ذلك، لأن المتطوع يقولون أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، بمعنى له أن يشرع فيه ويكمل كما يقال صيامه ويكمل صلاته، وله أن يقطعها في هذا الأمر حتى وإن كانت صلاة، حتى وإن كانت صلاة، لكن الأولى ألا يقطعها، لكن لو قطعها يقول لا يأثم بذلك، لكن ذلك يكون بمعنى يأثم بمعنى لا يحرم عليه ذلك، لكنه يكره له ذلك، بمعنى الأولى أن يتم عبادته من صيام أو من صلاة أو نحو من ذلك. استثنى من ذلك قال ماذا؟ غير النسك، بمعنى سواء كان هذا نسك عمرة أو نسك للحج، حتى وكان ذلك تطوعا فإنه ليس له أن يقطعه، بل ليس له أن يقطعه ولا يتمكن من قطعه، بمعنى لا يجوز له قطعه بل لا يتمكن من قطعه، فمن دخل في نسك وجب عليه إتمامه. يعني ما يحصل من بعض الناس، وهذا أصبحنا نسمعه كثيرا، بل وهو يقع حتى من قديم، يعني خاصة في رمضان، لعله يذهب يريد أن يأتي بعمرة في رمضان ثم يرى الزحام الشديد، فعند ذلك يقول ينصرف، يظن كما يقال بأنه هذا تطوع وهذا ليس بلازم، وأصبح هناك نوع من الزحام الشديد لعله يتأذى هو أو من معه، فعند ذلك انصرف، بل لعل أحيانا قد يكون الزحام في الوصول إلى الحرم ذاته، يعني سئلت أحيانا يقول لا أصبح السيارات توقفت ولم يتمكن من الوصول، فهنا يقول أنا رجعت بسيارتي لا، يقول له ليس لك ذلك، بما أنك نويت أو دخلت في النسك وأحرمت بالنسك عمرا كانت تلك أو حجة، فإنه يلزمك ما لا يلزمك إتمامها، فعند ذلك بل حتى لعله سيأتينا بأنه حتى لو أفسد هذا النسك بوطء ونحوه فعليه أن يمضي في فاسده، إذن حتى وإن كان النسك تطوعا حتى ولو كان فاسدا فإنه عليه أن يمضيه وأن يتمه، وليس له ماذا؟ وليس له الخروج منه. السؤال الأول يقول ما المقصود بالجهل؟ أنها جهلت عن حكمه أو يقصد شيئا آخر؟ وإذا كان مقصود الجهل بالحكم، إذا كان السؤال حول ما يتعلق بالجهل، ما المراد بالجهل؟ بمعنى أن تجهل ما يتعلق بهذا ما يتعلق بالفطر، يعني ما يتعلق بكون زوجها، يعني أحيانا يضرب له مثال بأنه يقول لعله جاء من سفر ونحوه ويقول له يجب عليك طاعتي وما شابه ذلك من هذه الأمور، ويعني يحصل من هذا، فأن تجهل بأن هذا يعني يحرم عليه، وأنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها لأنه معذور وأنه صار وأنه مسافر أو نحو من ذلك، فهي جاهلة لهذا الأمر، وهذا لا شك يعني في السابق إلى وقت قريب، يعني أحيانا بعض الناس وخاصة النساء يجهلن كثيرا من هذه الأمور، فهنا إذا جهلت هذا الأمر أو أنه يلزمها طاعة زوجها وتظن بأن هذا الأمر لا يكون مؤثرا على صيامها، فهذا في الواقع يدخل في حكم هذا الجهل. هنا يقول هل الفطر والإمساك متعلق بالأذان أو برؤية الشمس؟ له في الواقع يتعلق برؤية الشمس وليس بالأذان، يعني قد يكون إنسان في صحراء، يكون في بحر وما شابه ذلك، ليس هناك من يؤذن له، فهذا على كل حال هو مرتبط بمغيب الشمس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني سواء حصل أذان أو لم يحصل أذان، لكن الأذان هو في الواقع للإعلام، وخاصة في المدن ونحوها لا يمكن الإنسان معرفة هذا الصيام أو معرفة الإمساك ونحوه إلا بالأذان، لأن الأذان يكون عند دخول الوقت، وهنا في الواقع فيما يتعلق بالفجر ونحوه، يعني في المدن في الغالب أنه لا يتبين طلوع الفجر، يعني طلوع الفجر كما مر معنا هو طلوعه من جهة ما يسمى طلوع الفجر الصادق، ويكون من جهة المشرق، هذا في الغالب لا يرى في المدن، إذن كيف نعرف ذلك؟ إما كما يقال الآن بالساعات أو بالأذان، فعند ذلك يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل إذا سمع الأذان أو قبله احتياطا. هذا يقول هل يجوز أن أبدأ في الفطر بشيء غير التمر إذا عدم التمر؟ نحن على كل حال ذكرنا ثالثة وهو الماء، والذي يغلب أن الماء سيكون في كل مكان، فإذا شربت شيئا من الماء كل بعد ذلك ما شئت من الفواكه ونحوها. إذا ما استطاعت المرأة أن تصوم رمضانات بعذر هل لها الإطعام؟ لا، ليس لها الإطعام، إنما تنتقل للإطعام كما مر معنا سابقا الكبير أو الإنسان الذي مريض لا يرجى برؤه. لكن المرأة إذا كانت مثلا كما يقال الآن هي فيها هزال وهي اليوم كما يقال ما بين حامل ومرضع، فعلى كل حال تنتظر إلى أن تيأس من ذلك. لكن على كل حال إذا كانت تتوقع بأنها سيزول ذلك عنها، إما إنسان مريض أو كما مر معنا امرأة مرضعا وحاملا ونحو من ذلك، فهي تنتظر ولا تنتقل إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام. قال: من مات وعليه، من مات في محرم، قال: ذكرتم من عليه قضاء ومات في محرم أنه مفرط وعليه، هل القضاء واجب موسع أم ضيق؟ نحن بينا بأنه موسع، لكن بما أنه قد استطاع، ولذا قلنا بأنه يسن له ويندب له أن يبادر، لأنه بهذا يسقط ما لا يسقط عليه. متى يعرف تفريطه؟ بأنه إذا مات، ما تمكن من الصيام فلم يصم، فعند ذلك يكون مالا مفرطا في هذا الحال. هل يلحق الصيام بالحج في القضاء عن الميت؟ هل يلحق الصيام بالحج في القضاء عن الميت؟ دين الله أحق أن يقضى. إيه نعم، وجعلنا نحن القاعدة في هذا عامة، وهو أنه إذا كان، ولذلك فيما يتعلق بالحج إذا كان معنى حج الفريضة فهنا الأصل فيها أن يخرج ماذا؟ أن يخرج من تركته، إن لم تكن له تركة هل يلزم أولياءه؟ لا يلزمهم، لأن هو الوجوب كما قلنا في الآن يجب ذلك على ماذا؟ على ما يتعلق بتركته، لكن يقولون بأنه له أن يحج أولياءه عنه، وهذا طبعا بخلاف الصيام، لأن الصيام قلنا لا يصوم شخص عن شخص آخر فيما يتعلق بالمفروض، لكن فيما يتعلق بالصيام جاءت السنة بهذا، أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته فحج عن أبي، فهنا قال نعم حج عن أبيك واعتمر. إذا فيما يتعلق بالحج تدخل فيه النيابة حتى وإن كان في ذلك في الفريضة. هل يجب في الثلاثة الأيام التي هي صيام في الحج التتابع؟ لا يجب ذلك، وأيضا في ست شوال لا يجب ذلك، لا يجب التتابع. هل يفطر استعمال الحقن للعلاج؟ نحن أوضحنا لعل الإشارة إلى هذا سابقا، وهو أن الحقن إذا كانت للعلاج وهي ما تدرج على عادة في العضلي، يعني يميل الأكثر من العلماء إلى أنها لا يحصل بها الفطر، لأنها لا تدخل إلى الجوف ولا تصل إلى الجوف، وإنما يكون ما يسمى بالرشح في البدن، يعني أشبه بالدهونات لو دهن الإنسان جلده أو ما شابه ذلك. لكن إن كان ذلك العلاج يوضع في الوريد مباشرة، يحقن به في الوريد مباشرة، فإن هذا يحصل به الفطر فلا يستعمل. إذا حج أحد الأفراد هل لهم من الصيام يوم عرفة؟ أو حج أحد الإفراد هل له الصيام يوم عرفة؟ ذكرنا بأنه لولا أن لا يصوم ويكره له الصيام في يوم عرفة إن كان حاجا، واستثنينا من ذلك كما مر معنا سابقا المتمتع والقارن، إذا لم يجد هدي فإنهما يصوم ويجعل يوم عرفة هو ذلك الصيام، والسنة في هذا الأولى أن لا يصوم. والدعاء عنده وعند الفطر هل يكون ذلك الدعاء قبل الفطر؟ على كل حال عنده والعندية عند الإفطار، سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعده أو في أثنائه، الحمد لله الأمر في هذا واسع. آخر سؤال هنا: هل يجوز الجمع بين صيام النافلة والفرض؟ لا يجوز أن يكون بين، لكن أن تكون في يوم الاثنين تصوم وتنوي به الفريضة وهو يوم تعرض فيه الأعمال كما قلنا قبل قليل، أو صيام العشر من ذي الحجة وهي أيام فضيلة فيها العمل الصالح، فهذا يكون عند ذلك في هذا الأمر. لكن أن تصوم كما قلنا يوم التي هي الصيام ست من الشوال تريد أن تكون قضاء وأن تنوي بها أن تكون ست من شوال فهذا لا تكون، أو صيام يوم عرفة فهذا لا يكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.